غمضت لي عين أير الونه بونه كرهت في دنيتي ثنتين كلام الناس والمنه أنا ما غمضت لي عين أير الونه بونه كرهت في دنيتي ثنتين كلام الناس والمنه وليهم تبواه سنين ترى نص الشقا من كسر قلبي بغمضة عين بلا ذنب ولا سنة ولا سنة برد الصاع على صاعين وقلبي ردني عنه أنا غالي مع الغالين من ينساني برد الصاع برد الصاع برد الصاع على صاعين وقلبي ردني عنه أنا غالي مع الغالين من ينساني ناسن ومن له في الغلا ويهين أنا ما ياسلي فن على أعصابه لين الحين نعم أنا سنين معوض في الغلا عنه بخل كامل بالزين وفي طيب وجنة ولو راحت علي سنين معوض في الغلا عنه بخل كامل بالزين وفي طيب وجنة يداريني وعرفه زين في حبي محسن ظن غنى قلبي عن الباجين غلاه القلب مخفن مع اللي قلوبهم جنة يداروني بعطف وزين بلا شك ولا منة سرى قلبي جدل وافين مع اللي قلوبهم جنة يداروني بعطف وزين بلا شك ولا منة على عهد الوفا باجين وكل محسن ظنه